السلام عليكم. إن شاء الله نكمل من الآية 128 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. القرآن هنا بيعرض شياطين الإنس والجن اللي قادوا الحياة، ويوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا. بيعرضهم في مشهد شخص حي كأنك شايفاهم. المشهد بيبدأ معروض في المستقبل يوم يحشرهم جميعا، لكنه بيتحول لواقع للسامع، بيتراءى ليه مواجهة كأنه شايفه. وانتي هتحسي بده ليه؟ لان الايه هنا اتحذف منها كلمه، هي اللي نقلت الاحساس بالايه من مستقبل انا مش شايفاه لحاضر كاني شايفاه. يعني هي الايه كانها عايزه تقول ويوم يحشرهم جميعا فيقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس، كان بيتحكي لك. لكن هو هنا بالطريقه دي بحذف كلمه فيقول او يقول، كانه بقى قدامك حاجه انتي بتتفرجي عليها. فنقل التعبير المصور ده نقلة بعيدة، حول السياق من مستقبل ينتظر لواقع ينظر. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم من التابعين ليكم من الإنس المستمعين لإيحائكم المطيعين لوسوستكم. وطبعا ده إخبار ما يقصدش بيه أبدا الإخبار، لأن الجن بيعلموا إنهم قد استكثروا من الإنس، إنما بيقصد بيه تسجيل الجريمة، جريمة الإغواء، ويقصد به التأنيب. لذلك ما بيجيبش الجن على السؤال ده أو على الكلام ده. لكن الأغمار من الإنس بقى المستخفين بوسوسة الشيطان هم اللي بيجاوبوا. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ده جواب بيكشف عن طبيعة الغفلة والخفة في الأتباع دول، وبيكشف عن مدخل الشيطان لنفوسهم في دار الخداع، لأنهم كانوا بيستمتعوا بإغواء الجن ليهم. وبيكشف كمان عن منفذ الاستمتاع ازاي دخل ليهم الشيطان، وكانت الشياطين كمان بتستمتع بهؤلاء، وما زالت كانت بتستهويهم وتعبث بيهم وتسخرهم لتحقيق هدف إبليس في عالم الجن، في عالم الإنس اللي هو الكفر. ربنا استمتع بعضنا ببعض، ده من متاع ده طوال فترة الحياة لحد ما جه الأجل. وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يجي هنا بقى الحكم الفاصل بالجزاء العادل. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. النار مثابة ومأوى، والمثوى للإقامة وهي إقامة الدوام. إلا ما شاء الله عشان تفضل صورة المشيئة الطليقة، صورة مشيئة الله سبحانه وتعالى هي المسيطرة على التصور الاعتقادي عند المدعوين اللي هم البشر والجن. إن ربك حكيم عليم، بيمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم، وبينفرد بهم الحكيم العليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. زي كده اللي قام بين الجن والإنس من ولاء، وزي اللي انتهى ليه مصير الولاء ده بالنار، زي ده وعلى قاعدته نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني نجعل بعضهم أولياء بعض. ده تقرير عام أبدي بيتناول طبيعة الولاء بين الشياطين من الإنس والجن. فالظالمين عامة بيتجمع بعضهم لبعض في مواجهة الحق، وبيعين بعضهم بعض في عداء كل نبي والمؤمنين بيه. وطبعا احنا بنشوفهم في كل زمان كتلة واحدة، حتى ان احنا في الفترة دي بنشوف تجمع ضخم لشياطين الانس والجن مع بعض على اختلاف المعسكرات، لكنه تجمع موجه للاسلام. يا معشر الجن والانس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ ده سؤال للتقرير والتسجيل. الله سبحانه يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا، والجواب عليه إقرار منهم باستحقاقهم الجزاء ده في الآخرة. الخطاب موجه للجن زي ما هو موجه للإنس. وأدرك المسؤولين من الجن والإنس إن السؤال هنا مش على وجهه، هو سؤال للتقرير والتسجيل زي ما هو تأنيب وتوبيخ. فبدأوا يعترفوا اعتراف كامل، وسجلوا على نفسهم استحقاقهم للي هم فيه، قالوا شهدنا على أنفسنا. وهنا يتدخل بقى المعقب على المشهد عشان يقول وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ده تعقيب عشان تقرير حقيقة حالهم في الدنيا، غرتهم الحياة وقادهم الغرور ده للكفر، وبعدين بيشهدوا على أنفسهم وقت ما خلاص ما عادتش هتنفعهم المكابرة والإنكار. وعذاب الله ما بينالوش حد غير بعد الإنذار، والله سبحانه وتعالى ما بياخدش العباد بظلمهم إلا بعد ما ينبههم من غفلتهم، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. اقتضت رحمة الله بالناس إنه ما يؤاخذهمش على الشرك والكفر إلا ما يبعت لهم رسل، لأن العقل ممكن يضل تحت ضغط الشهوات. فأوكل للرسل والرسالات مهمة استنقاذ الفطرة من الركام واستنقاذ العقل من الانحراف. وبعدين يقرر السياق حقيقة تانية للمؤمنين والشياطين سواء، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. للمؤمنين درجات درجة فوق درجة، وللشياطين درجات درجة تحت درجة وفق الأعمال، وما ربك بغافل عما يعملون. على إن الله سبحانه وتعالى بيرسل رسله رحمة بالعباد وهو غني عنهم وعن إيمانهم بيه وعبادتهم ليه، إذا أحسنوا بيحسنوا لأنفسهم في الدنيا والآخرة، وبتتجلى رحمته في الإبقاء على الجيل العاصي الظالم المشرك اللي هو قادر على إنه يهلكه وينشئ جيل تاني يستخلفه. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، لكن رحمة منه سابق الجيل العاصي ده، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أنتوا في يد الله وقبضته، هم ما أنتوش مفلتين ولا مستعصين على الله. ويوم الحشر اللي أنتوا شفتوا منه مشهد ده آتي لا ريب فيه، ومش هتفلتوا يومها. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. ده تهديد الواثق من الحق إن هو صاحب حق، ان هو جاي وراه حق. تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم بانه منفض ايديه من امرهم، وواثق من الحق اللي هو عليه، واثق كمان ان هم على ضلال، وواثق من مصيرهم. انه لا يفلح الظالمون، هي دي القاعده اللي لا تتخلف. لا يفلح المشركون، مين هم المشركون؟ اللي بيتخذوا من دون الله اولياء.